في هذا المجمع كتاب لتحفيظ القرآن وتعليم التجويد وتعليم القراءات، لتحفيظ القرآن وتعليم التجويد وتعليم القراءات. هنجيب ان شاء الله تعالى علماء متخصصين في القراءات كلها يجيزون من يريد ان يجاز في القراءات. وقلنا بالامس على الراغبين في الاشتراك ان يسجلوا اسماءهم، مش عايز بعد الخطبة وبعد الدرس نقف 10-20 قدام واحد ويقعد يكتب. قلنا اللي معاه صور بطاقته يجيبها، ما معاه صور بطاقته يكتب اسمه وتاريخ ميلاده وعمله او هو طالب في ايه وتليفونه ان وجد في ورقة صغيرة ويجيبها لنا بعد العشاء ان شاء الله تعالى، عشان عايزين نحصل الراغبين في الدراسة في هذا الكتاب ليسهل توزيعهم على المشايخ والعلماء باذن الله. على الراغبين في اشتراك في هذا الكتاب لحفظ القرآن او تجويده او تعلم القراءات واخذ الشهادة معتمدة من علماء اجلاء اخذوا الاجازة بالسند المواصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد المتخصصين في هذا العلم علم القراءات، على الراغبين في ذلك المبادرة بتقديمة ورقة ببياناتهم الاسم وتاريخ الميلاد والبلد والعمل او الوظيفة. ونسأل الله تبارك وتعالى للجميع علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.